لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرتي، لو شفت عيني بتبكي هتدمع عينيك، يعني صوتي بيوحشك لو شفت صورتي، بتحس بيا حبيبي لما بحس بيك. لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرتي، لو شفت عيني بتبكي هتدمع عينيك، يعني صوتي بيوحشك لو شفت صورتي، بتحس بيا حبيبي لما بحس بيك. مين بياخد باله منك بعد مين؟ في حضن مين بتحس احساسك في حضن؟ مش قصدي حاجة انا بس بطمن عليك، حبيت اسلم اعملي اصلك وحشني. مش قصدي حاجة انا بس بطمن عليك، حبيت اسلم اعملي اصلك وحشني. لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرتي، لو شفت عيني بتبكي هتدمع عيني،